واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالخير والبشر والمسرات. وحديثي إليكم اليوم في برنامجكم رسائل الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن قضية محببة إلى النفوس قريبة من القلوب، ذلك أن نعلم أن كل أمة وكل مجتمع وكل عائلة وأسرة وكل فرد لديهم حنين إلى التاريخ والماضي، ويعتزون ويفتخرون بماضيهم ومنجزاتهم التي قام بها أسلافهم. ونحن ولله الحمد في ديننا، دين الفطرة، دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا، لدينا تاريخ عريق ضارب بجذوره في أطناب التاريخ البشري، ولله الحمد والمنة. فإن ديننا وهو دين الإسلام دين الفطرة، وهو الدين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به جميع رسله كما نعتقد، فأصل الدين واحد وهو توحيد الرب جل في علاه سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وصيام وزكاة وذبح ونذر، وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه من خلق ورزق وأحياء وإماتة وإنزال مطر ونحو ذلك. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. فهذه هي أنواع التوحيد الذي جاء به الأنبياء جميعا من لدن آدم، مرورا بنوح وأولي العزم من الرسل من بعده إبراهيم وموسى وعيسى، وختما بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا هو تراثنا وهذا هو تاريخنا الممتد. وأنبياء الله عز وجل الذين قصهم الله علينا في القرآن وهم 25 نبيا، وبقية أنبياء الله سبحانه وتعالى والمرسلين الذين جاء في بعض الأحاديث والآثار أن المرسلين بعدد أهل بدر 314، وأن الأنبياء 120 ألف نبي عبر تاريخ البشرية، كل هؤلاء الذين ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم تاريخنا وعمقنا وامتدادنا. ولذلك فحق لنا أن نعتز وحق لنا أن نسعد حين نتذكر هذا التاريخ المشرق المجيد. نتذكر أبو الأنبياء، نتذكر أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي منتقلا إلى واد غير ذي زرع، قفر لا أثر فيه للحياة، يأتي بطفله الصغير إسماعيل وأم طفله الصغير وهي هاجر، ويضعهما في هذا المكان ثم يتولى تاركا لهما. هذه قصة تاريخية معبرة عظيمة. فتسأله زوجه: هل أمرك الله بذلك؟ فيقول: نعم. فتقول: إذن لن يضيعنا، في إيمان تام وعقيدة سليمة وتوكل على الله كبير. ثم يكون بعد ذلك أن هذا الطفل الصغير ينبع من تحت قدميه نبع هو ماء زمزم المبارك، وتجتمع قبيلة من قبائل العرب وهي قبيلة جرهم على هذا الماء، ثم يجتمع الناس هناك حتى إذا جاء إبراهيم مرة أخرى إليهم أمره الله تبارك وتعالى ببناء الكعبة وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أمره الله سبحانه وتعالى بأن يطهر هذا البيت وأن يبنيه على التوحيد، فلأجل التوحيد أقيمت هذه الكعبة التي ننظر إليها بأبصارنا اليوم، ونحمد الله على ما تحقق، لأنه تاريخ مجيد لنا من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أذن في الناس بالحج كما أمره الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هؤلاء الناس الذين أتوا من كل فج عميق ومن كل قطر نائم بعيد يؤمون البيت زرافات ووحدانا، من أكثر من 120 مجتمع بشري ومن أكثر من 57 دولة إسلامية اليوم يأتون ويجتمعون على اختلاف الألسنة والألوان والأعراق، لكن جمعهم دين واحد ونسك واحد وقبلة واحدة وعبادة واحدة، يتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم ويعبدون ربا واحدا جل في علاه. هذا هو تاريخنا الممتد الذي نعتز به. هذه القصة العظيمة التي حصلت يوم بنيت الكعبة امتد أثرها حتى حينما أدخل المشركون عبادة الأصنام إلى الكعبة، بعد أن كانت لفترة طويلة بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مزارا ورمزا للتوحيد والعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، أتى بعض المشركين في ذلك الوقت، وهو عمرو بن لحي الخزاعي كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، كان عمرو هذا تاجرا من تجار العرب، فذهب إلى الشام ووجدهم يعبدون بعض الأصنام فاستحسنها وأخذ شيئا منها وأتى بها إلى مكة وجعلوها في جوف الكعبة حتى أدخل عبادة الأصنام إلى الكعبة، فكان عليه وزر ذلك العمل، ورآه صلى الله عليه وسلم وهو يجر قصبه أي أمعاءه في النار عقوبة من الله سبحانه وتعالى على جرمه الفظيع الذي ارتكبه، لأنه لم يكتفي بإفساد نفسه بل أضل غيره وسعى في إفسادهم من خلال جلب هذا المنكر لهم ومبادرته في الشر وتطوعه في الشر الذي جر الوبال على الناس من بعده. فهذه قصة من قصص التاريخ أيضا فيها عبرة وترتبط ببيت الله تبارك وتعالى. أيضا نتذكر هذه الكعبة المنيفة حين دخلها نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة فاتحا مكة، معيدا لها إلى سيرتها الأولى وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لتكون قبلة للتوحيد وعنوانا لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وإلا فهي حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن الله عز وجل تعبدنا بأن نطوف حولها، ولا يطاف ببنيان غيرها في الأرض ولا بمكان غيرها في الأرض. ونأتي إلى ذلك المكان فنتذكر في تاريخنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في السنة الثامنة إلى مكة فاتحا بكل تواضع، وكان معه عصا يطعن بها في أصنام جعلت في جوف الكعبة، ذكر بعضهم أن عددها 360 صنما، وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فلله الحمد والمنة على أنها منذ ذلك اليوم وإلى يوم الناس هذا من رعاية إلى رعاية ومن حفظ إلى حفظ، وبقيت على توحيد الله وعلى عبادته وحده لا شريك له حتى أتينا إلى هذا اليوم الذي نحن فيه، حين قامت هذه الدولة التي ترعى الحرمين الشريفين وتقوم على خدمتهما المملكة العربية السعودية، قامت في أطوارها الثلاثة، في طورها الأول على يد الإمام محمد بن سعود حينما أنشأها، وفي طورها الثاني على يد الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله، وحين قامت في طورها الثالث على يد الإمام الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله، قامت هذه الدولة على أساس واضح: خدمة الحرمين الشريفين وخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الشريعة الإسلامية. فرعت الحرمين وأمنت طرق الوصول إليهما، وبقيت هذه الكعبة المنيفة محروسة بحراسة الله وحفظه، ثم جهد دولة قامت على ذلك واعتزت به وتشرفت، حتى إن من يلي الأمر فيها وهو ملكها وقائدها يسمى خادم الحرمين الشريفين، ويختار هذا اللقب من بين سائر الألقاب التي يسعى عادة الملوك والزعماء إلى تعظيم أنفسهم وتفخيمها بها، ولكن من يلي الأمر في هذه البلاد يختار أن يكون خادما للحرمين الشريفين وأن ينادى بذلك، ومن بعده من أعوانه وشعبه يعتزون كذلك باستضافة ووفادة من يأتون إلى بيت الله الحرام، ويرون أن هذا واجبا عليهم ومنزلة شرفهم الله بها ومسؤولية أناطها بهم. إذن هذا جزء يا إخواني ويا أخواتي من تاريخنا نحن أهل الإسلام، المرتبط ببيت الله تبارك وتعالى، المرتبط برسل الله عز وجل. وحين أتكلم عن تاريخ الحرمين الشريفين فإننا لابد أن نعرج إلى تاريخ المدينة المنورة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة التي اكتسبت ألقها وسموها وإشراقها من ساكنها عليه الصلاة والسلام. ولم يعرف في التاريخ أن رجلا رفع الله به مكانا من الأرض كما ارتفعت المدينة بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه منذ أن دخلها دخلت إليها البركة ودخل إليها الخير، وكان صلى الله عليه وسلم على قصر فترة إقامته فيها 10 سنين فقط، 10 سنين أقامها صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكنها حصلت فيها على خير وبركة ونماء إلى يوم الناس هذا. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مسجده عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة في مكة المكرمة، وقال ومسجدي هذا يعني مسجده في المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس. وأخبر بفضل الصلاة في البيت الحرام وأنه يعدل 100,000 صلاة، وأن فضل الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام في المدينة وأنه يعدل 1,000 صلاة، وفضل الصلاة في المسجد الأقصى حرره الله من رجس الصهاينة الباغين المعتدين وأنه يعدل 500 صلاة. فهذا من فضل الله، وهذا جزء من تاريخنا. أقول هذا الكلام لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات حتى يكون محفزا لنا لزيادة الاعتزاز بهويتنا وتاريخنا، وأن نعلم ذلك ونعلمه لأبنائنا وبناتنا، وأن نقرأ حول تاريخ مكة المكرمة وتاريخ المدينة المنورة وتاريخ بيت المقدس وتاريخ الإسلام عموما، فإنه تاريخ حافل مجيد مشرق مشرف دافع ومحفز للعمل الصالح المبارك في مستقبل الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في ختم هذا المجلس من مجالس برنامجكم رسائل الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويقولونه فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وإلى لقاء يتجدد معكم وبكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.